قبر الغريب سقاك الرائح الغادي، حقا ظفرت بأشلاء ابن عبادي. بالحلم بالعلم بالنعمى إذا اتصلت، بالخصب إن أجدبوا بالريب الصادي. بالطاعن الضارب الرمي إذا اقتتلوا، بالموت أحمار بالضرغامة العادي. بالدهر في نيقم، بالبحر في نيعم، بالبدر في ظلم، بالصدر في النادي. نعم هو الحق حبان به قادر، من السماء فوافان لميعادي. ولم أكن قبل ذاك النعش أعلامه أن الجبال تهاد فوق أعوادي. كفاك فارفق بما استدعت من كرم، رواك كل قطوب البرق رعادي. يبكي أخاه الذي غيبت وابيله تحت الصفيح بدمع رائح غادي. حتى يجودك دمع الطل منهمرا، من أعين الزهر لم تبخل بإسعاد. ولا تزال صلاة الله دائمة على دفينك لا تحصى بتعدادي.